بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عريزة. مرحبا بفضيلة الشيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. الشيخ محمد، في بداية لقائنا هذا نود أن نعرف ما المقصود بالزكاة في اللغة والشرع، وما العلاقة بين المفهومين؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الزكاة في اللغة الزيادة والنماء، فكل شيء زاد عددا أو نما حجما فإنه يقال زكى، فيقال زكى الزرع إذا نما وطال. وأما في الشرع فهي قدر واجب شرعا في أموال مخصوصة لطائفة مخصوصة، والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي أن الزكاة وإن كان ظاهرها النقص، نقص كمية المال، لكن آثارها زيادة المال، زيادة المال بركة، وزيادة المال كمية، فإن الإنسان قد يفتح الله له من أبواب الرزق ما لا يخطر على باله إذا قام بما أوجب الله عليه في ماله. قال الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يخلفه أن يأتي بخلفه وبدله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. وهذا أمر مشاهد، فإن الموفقين لأداء ما يجب عليهم في أموالهم يجدون بركة فيما ينفقونه، وبركة فيما يبقى عندهم، وربما يفتح الله لهم أبواب رزق يشاهدونها رأي العين بسبب إنفاقهم أموالهم في سبيل الله. لا. ولهذا كانت الزكاة في الشرع ملاقية للزكاة في اللغة من حيث النماء والزيادة. ثم إن في الزكاة أيضا زيادة أخرى، وهي زيادة الإيمان في قلب صاحبها، فإن الزكاة من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة تزيد في إيمان الرجل، لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن الأعمال الصالحة من الإيمان، وأن الإيمان يزداد بزيادتها وينقص بنقصها، وهي أيضا تزيد الإنسان في خلقه، فإنها بذل وعطاء، والبذل والعطاء يدل على الكرم والسخاء، والكرم والسخاء لا شك أنه خلق فاضل كريم، بل إن له آثارا بالغة في شرح القلب، يشرح الصدر ونور القلب وراحة القلب. ومن أراد أن يطلع على ذلك فليجرب الإنفاق، يجد الآثار الحميدة التي تحصل له بهذا الإنفاق، ولا سيما فيما إذا كان الإنسان واجبا مؤكدا كالزكاة، فإن الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهي التي تأتي كثيرا مقرونة بالصلاة التي هي عمود الإسلام. نعم. وهي في الحقيقة محك تبين كون الإنسان محبا لما عند الله عز وجل، لأن المال محبوب للنفوس، وبذل المحبوب لا يمكن أن يكون إلا من أجل محبوب يؤمن به الإنسان وبحصوله، ويكون هذا المحبوب أيضا أحب مما بذله. ومصالح الزكاة وزيادة الإيمان بها وزيادة الأعمال وغير ذلك وغير ذلك أمر معلوم يحصل بالتأمل فيه أكثر مما ذكرنا الآن. ثابكم الله، ذكرتم تعريف الزكاة أو مفهوم الزكاة اللغوي والشرعي والعلاقة بينهما ثم تحدثتم أيضا عن الآثار التي تنعكس على الفرد، لكن أيضا ما دمنا عرفنا الآثار التي تنعكس على الفرد فبودنا أن نعرف الآثار التي تنعكس على المجتمع وعلى الاقتصاد أيضا الإسلامي. آثار الزكاة على المجتمع وعلى الاقتصاد الإسلامي ظاهرة أيضا، فإن فيها من مواساة الفقراء والقيام بالمصالح العامة ما هو معلوم ظاهر من مصارف هذه الزكاة، فإن الله سبحانه وتعالى قال في مصارف هذه الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وهؤلاء الأصناف الثمانية، منهم من يأخذها لدفع حاجته، ومنهم من يأخذها لحاجة المسلمين إليهم. فالفقراء والمساكين والغارمون لأنفسهم هؤلاء يأخذون لحاجتهم، وكذلك ابن السبيل والرقاب، ومنهم من يأخذ لحاجة الناس إليه كالغارم لإصلاح ذات البين والعاملين عليها والمجاهدين في سبيل الله. فإذا عرفنا أن توزيع الزكاة على هذه الأصناف يحصل بها دفع الحاجة الخاصة لمن يعطيها، ويحصل بها دفع الحاجة العامة للمسلمين، عرفنا مدى نفعها للمجتمع. لا. وفي الاقتصاد تتوزع الثروات بين الأغنياء والفقراء، حيث يؤخذ من أموال الأغنياء هذا القدر ليدفع في الفقراء ليصرف إلى الفقراء، ففيه توزيع للثروة حتى لا يحصل التضخم من جانب والبؤس والفقر من جانب آخر. وفيها أيضا من صلاح المجتمع ائتلاف القلوب، فإن الفقراء إذا رأوا من الأغنياء أنهم يمدونهم بالمال ويتصدقون عليهم بهذه الزكاة التي لا يجدون فيها منة عليهم لأنها مفروضة عليهم من قبل الله، فإنهم بلا شك يحبون الأغنياء ويألفونهم ويرجون ما أمرهم الله به من الإنفاق والبذل، بخلاف ما إذا شح الأغنياء بالزكاة وبخلوا بها واستأثروا بالمال، فإن ذلك قد يولد العداوة والضغينة في قلوب الفقراء. ويشير إلى هذا ختم الآية الكريمة التي فيها بيان مصارف الزكاة بقوله تعالى: فريضة من الله والله عليم حكيم. شكرا جزاكم الله. حبذا لو عرفنا شروط وجوب الزكاة. نعم، شروط وجوب الزكاة: الإسلام والحرية وملك النصاب واستقراره ومضي الحول، إلا في المعشرات. فأما الإسلام فإن الكافر لا تجب عليه الزكاة ولا تقبل منه لو دفعها باسم الزكاة، لقول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، إلى آخر. ولكن ليس معنى قولنا إنها لا تجب على الكافر ولا تصح منه ولا تقبل منه أنه معفى عنها في الآخرة، لا، بل إنه يعاقب عليها، لقوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وهذا يدل على أن الكفار يعذبون على إخلالهم بفروع الإسلام، وهو كذلك. وأما الحرية فلأن المملوك لا مال له، إذ أن ماله لسيده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع. فهو إذن غير مالك للمال حتى تجب عليه الزكاة. وإذا قدر أنه أي العبد ملك بالتمليك فإن ملكه في النهاية يعود إلى سيده، لأن سيده له أن يأخذ ما بيده، وعلى هذا ففي ملكه نقص، ليس مستقرا استقرار أملاك الأحرار. وأما ملك النصاب فمعناه أن يكون عند الإنسان مال يبلغ النصاب الذي قدره الشرع، وهو يختلف باختلاف الأموال. فإذا لم يكن عند الإنسان نصاب فإنه لا زكاة عليه، لأن ماله قليل لا يحتمل مواساة. والنصاب يختلف باختلاف الأموال، ففي المواشي الأنصبة فيها مقدرة ابتداء وانتهاء، وفي غيرها الأنصبة مقدرة فيها ابتداء وما زاد فبحسابه. وأما مضي الحول فلأن إيجاب الزكاة في أقل من الحول يستلزم الإجحاف بالأغنياء، وإيجابها فيما فوق الحول يستلزم الضرر في حق الفقراء. فكان من حكمة الشرع أن يقدر لها زمن معين تجب فيه وهو الحول، وفي ربط ذلك بالحول توازن بين حق الأغنياء وحق أهل الزكاة. وعلى هذا فلو مات الإنسان مثلا أو تلف المال قبل تمام الحول سقطت الزكاة، إلا أنه يستثنى من تمام الحول، يستثنى ثلاثة أشياء: ربح التجارة ونتاج السائمة والمعشرات. أما ربح التجارة فإن حوله حول أصله، لا. وأما نتاج السائمة فحول النتاج حول أمهات، وأما المعشرات فحولها تحصيلها أو وقت تحصيلها. مثال ذلك في الربح أن يشتري الإنسان سلعة ب10,000 ريال، ثم قبل تمام حول الزكاة بشهر تزيد هذه السلعة أو تربح نصف الثمن الذي اشتراه به، الذي اشتراها به، فيجب عليه زكاة رأس المال وزكاة الربح وإن لم يتم للربح حول، لأنه فرع والفرع يتبع الأصل. وأما النتاج فمثل أن يكون عند الإنسان من البهائم نصاب، ثم في أثناء الحول يتوالد هذا النصاب حتى يبلغ نصابين، فيجب عليه الزكاة للنصاب الذي حصل بالنتاج وإن لم يتم عليه الحول، لأن النتاج فرع فيتبع الأصل. وأما المعشرات فحولها حين أخذها مثل الحبوب والثمار، فإن الثمار في النخل مثلا لا يتم عليه الحول حتى يجد، فتجب الزكاة عند جده. وكذلك الزرع يزرع ويحصد قبل أن يتم عليه الحول، فتجب الزكاة عند حصاده، لقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فهذه الأشياء الثلاثة تستثنى من قولنا إنه يشترط لوجوب الزكاة تمام الحول. نعم. شكرا لتابكم الله. الشيخ محمد، في لقاء الماضي سألناكم عن شروط وجوب الزكاة، وعددتم منها أن يكون المالك مالك المال حرا، وتحدثتم عن مال المملوك أن المملوك لا يؤدي أو لا يجب عليه الزكاة لأن المال ماله مالكه، لكن هل يعفى المال من التزكية أم يدفع المالك من المال؟

اعتبارا بأصل العنب، لأن أصل العنب أن يزبب فهو شبيه بثمار النخيل، أي شبيه بالتمر. والاحتياط أن يخرج الإنسان الزكاة منه. وأما ما ليس بحبوب ولا ثمار يكال ويدخر، مثل الفواكه على اختلاف أنواعها والخضروات على اختلاف أنواعها، فإنه لا زكاة فيه ولو كثرت. ومقدار الزكاة في الحبوب والثمار العشر، أي 10%، إذا كانت تسقى بلا مؤونة، كالذي يشرب بعروقه لكون الأرض رطبة، أو الذي يشرب بالطل، أو الذي يشرب بالأنهار، أو الذي يشرب بالقنوات التي تضرب في الأرض ثم ينبع منها الماء، فهذا كله يجب فيه العشر. لا، لأنه لا مؤونة استخراج الماء الذي يسقى به. وأما إذا كان يسقى بمؤونة كالذي يسقى بالسواني أو بالمكاين أو بالغرافات وما أشبهها، فإن الواجب فيه نصف العشر، فأسقط الشارع عنه نصف العشر مراعاة لحالهم. ونصف العشر 5%، فإذا قدرنا أن هذه المزرعة أنتجت 5000 صاع، كان الواجب فيها إذا كان الزرع يسقى إلى مؤونة 500 صاع، وإذا كان يسقى بمؤونة كان الواجب 250 صاع. وعلى هذا فقس، ولكن لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار حتى تبلغ نصابا، والنصاب 5 أوسق، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مجموع الأصع 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فما دون ذلك فلا زكاة فيه. لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. هذان ما لان مما تجب فيهما الزكاة. لكن شيخ محمد، بالنسبة للثمار التي وذكرتم أنها لا تجب فيها الزكاة، لكن بالنسبة لقيمها من ذهب أو فضة، الثمار تجب فيها الزكاة، لكن لعلك تريد الخضروات وشبه الخضروات، هذه لا زكاة فيها، ولكن الإنسان إذا باعها فإن في ثمنها الزكاة إن بقي حتى تم عليه الحول، وكان من النقدين الذهب والفضة أو ما جرى مجراهما. لا، أما لو باعها بعروض مثل أن باعها بسيارات أو بأقمشة أو بأواني، فإنه لا زكاة فيها أيضا ما لم ينوي التجارة بما جعله بدلا، فإن نوى التجارة صارت الزكاة واجبة وجوب زكاة العروض التي سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى إن شاء في المستقبل. شكرا لك الله. شيخ محمد، في اللقاء مضى سألناكم عن الأبوال التي تجب فيها الزكاة، وأيضا مقدار الزكاة في كل نوع منها، وذكرتم هذه الأنواع: الذهب والفضة والخارج من الأرض كالحبوب والثمار. نريد في هذا اللقاء أن نستكمل هذه أو معرفة هذه الأموال وما يجب فيها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ولكن يشترط لوجوب الزكاة فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون معدة للدر والنسل والتسمين، لا للبيع والشراء، والشرط الثاني أن تكون صائمة الحول أو أكثرها، يعني أن تتغذى على الصوم وهو الرعي الحول أو أكثرها. فإن كانت غير معدة للدرء والتسليم وإنما هي معدة للاتجار والتكسب فهي عروض التجارة، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. وإن كانت معدة للدر والتسمين ولكنها تعلّه فإنها لا زكاة فيها. فلو كان عند الفلاح 20 بعيرا أبقاها للتناسل وللدر وللقنية فإنه لا زكاة عليه في ذلك ما دام يعرفها أكثر الحول، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه فيما كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، قال في الغنم في سائمتها، وفي حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده في الإبل في سائمتها، وهذا يدل على أن غير السائمة ليس فيها زكاة. وهو كذلك. وأما مقدار الزكاة في البهائم أي في بهيمة الأنعام فإنه يختلف، وذلك لأن الأنصباء بهيمة الأنعام مقدرة ابتداء وانتهاء، ولكل قدر منها واجب خاص به. فمثلا في الغنم في كل 40 شاة واحدة، وفي 121 شاة، فما بين 40 إلى 120 ليس فيه إلا شاة واحدة، وفي 201 ثلاث شياة، فما بين 121 إلى 200 ليس فيه إلا شاة. ثم في كل 100 شاة، ففي 201 ثلاث شياة، وفي 301 ثلاث شياة، وفي 404 شياة، وهلم جرا. ولهذا لا يمكن أن نحدد الواجب في بهيمة الأنعام، وذلك لاختلاف الأنصباء فيه ابتداء وانتهاء، ومرجع ذلك إلى كتب الحديث وأهل الفقه. أما غير السائمة كالخيل والحمير والبغال فهذه لا زكاة فيها ولو كثرت ولو سامت إذا لم تكن للتجارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فلو كان عند الإنسان 100 فرس يعدها للركوب والجهاد وغير ذلك من المصالح فإنه لا زكاة عليه فيها ولو كانت تساوي دراهم كثيرة، إلا من كان يتجر الخيل يبيع ويشتري ويتكسب فعليه فيها زكاة الغرور. هذه ثلاثة أموال تجب فيها الزكاة، النقدان وهما الذهب والفضة، والخارج من الأرض، والثالث بهيمة الأنعام، الرابع عروض التجارة. وعروض التجارة هي الأموال التي عند الإنسان يريد بها التكسب ولا تختص بنوع معين من المال، بل كل ما أراد به الإنسان التكسب من أي نوع كان من المال ففيه الزكاة، سواء كان المال عقارا أو حيوانا أو مملوكا من الآدميين أو سيارات أو أقمشة أو أوان أو أطياب أو غير ذلك. المهم كل ما أعده الإنسان للتجارة والتكسب في الزكاة. ودليل ذلك عموم قوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم السائل والمحروم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ من جبل حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالأصل في الأموال وجوب الزكاة إلا ما دل عليه الدليل. لا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وصاحب العروض إنما نوى قيمة العروض، ليس له حاجة أو غرض في نفس العروض، بدليل أنه يشتري السلعة في أول النهار فإذا ربحت في آخر النهار باعها، وليس كالإنسان المقتني للسلع الذي يبقيها عنده سواء زالت أم نقصت. فإذا يكون مراد هذا المالك هو القيمة، وهي الذهب والفضة أو ما جرى مجراهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأننا لو قلنا بعدم وجود زكاة من العروض لا سقطت الزكاة عن كثير من أموال التجار، لأن غالب أموال التجار التي يتجهون بها إنما هي عروض التجارة. هذه أربعة أنواع من الأموال تجب فيها الزكاة. واختلف العلماء في العسل هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب، فمنهم من قال إنها لا تجب الزكاة، ومنهم من قال إنها تجب، واستدلوا بأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والمسألة عندي محل توقف، والعلم عند الله. وبناء على ذلك فإنه لا زكاة على الإنسان فيما يقتنيه من الأواني والفروش والمعدات والسيارات والعقارات وغيرها، حتى وإن أعده للتجارة، حتى وإن أعده للإجارة. فلو كان عند الإنسان عقارات كثيرة تساوي قيمتها الملايين، ولكنه لا يتجر بها، أي لا يبيعها ويشتري بدلها للتجارة مثلا، وإنما أعدها للاستغلال، فإنه لا زكاة في هذه العقارات ولو كثرت، وإنما الزكاة فيما يحصل منها من أجرة أو نماء، فتجب الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحول من العقد، فإن لم يتم عليها الحول فلا زكاة فيها، لأن هذه الأشياء ما عدا الأصناف الأربعة السابقة الأصل فيها براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب، بل قد دل الدليل على أن الزكاة لا تجب فيها في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة، فإنه يدل على أن ما اختصه الإنسان لنفسه من الأموال غير الزكوية ليس فيه صدقة، أي ليس فيه زكاة. والأموال التي أعدها الإنسان للاستغلال من العقارات وغيرها لا شك أن الإنسان قد أرادها لنفسه ولم يردها لغيره، لأنه لا يبيعها بل يستبقيها للاستغلال والنماء. لكن بالنسبة لهذه الأراضي التي قد اشتراها أصحابها وكسبت في أيديهم نظرا لقلة قيمها، هم يقدرونها تقديرات عالية والسوق لا تساوي فيه إلا شيء قليل، فكيف تزكى هذه الأراضي؟ الأراضي التي اشتراها أهلها للتجارة كما هو الغالب لا ينتظرون بها الزيادة. هذه عروض التجارة، وعروض التجارة تقوم عند حول الزكاة بما تساوي، ثم يخرج ربع العشر منها، لأن العبرة بقيمتها وقيمتها من الذهب والفضة، والذهب والفضة زكاتهما ربع العشر. ولا فرق بين أن تكون قيمة هذه الأراضي تساوي قيمة ما اشتريت به أو لا. فإذا قدرنا أن رجلا اشترى أرضا بمئة ألف وكانت عند الحول تساوي مئتي ألف، فإنه يجب عليه أن يزكي عن المئتين جميعا. وإذا كان الأمر بالعكس، اشتراها بمئة ألف وكانت عند تمام الحول تساوي خمسين فقط، خمسين ألفا، فإنه لا يجب عليه أن يزكي إلا خمسين ألفا، لأن العبرة بقيمتها عند وجوب الزكاة. فإن شك الإنسان لا يدري هل تزيد قيمتها عما اشتراها به أو تنقص، أو هي فالأصل عدم الزيادة وعدم النقص، فيقومها بقيمتها التي بثمنها الذي اشتراها به. فإذا قدرنا أن هذه الأرض التي اشتراها بمئة ألف تساوي عند تمام الحول إن طلبت 120، وتساوي إن جلبت 80 ألف، وهو متردد، نقول قومها بما اشتريتها به، لأن الأصل عدم الزيادة والنقص. ولكن يشكل على كثير من الناس اليوم أن عندهم أراضي كسلت في أيديهم ولا تساوي شيئا، بل إنهم يعرضونها للبيع ولا يجدون من يشتريها، فكيف تزكى هذه الأموال، هذه الأراضي؟ نقول إن كان عند الإنسان أموال يمكن أن يزكي منها، من الأموال التي عنده أدى زكاتها من أمواله التي عنده، وإن لم يكن عنده إلا هذه الأراضي الكاسدة، فإن له أن يأخذ ربع رشدها ويوزعها على الفقراء إن كانت في مكان يمكن أن ينتفع بها الفقير ويأمرها، وإلا فليقيد قيمتها وقت وجوب الزكاة ليخرج زكاتها فيما بعد إذا باعها، وتكون هذه الأراضي مثل الدين الذي عند شخص فقير لا يستطيع الوفاء، فالزكاة لا تجب عليه إلا إذا قبضها، إلا إذا قبضها، أي إلا إذا قبض الدين. والصحيح أنه إذا قبض الدين من معسر، من مدين معسر، فإنه يزكيه سنة واحدة فقط، ولو كان قد بقي سنين كثيرة عند الفقير. لا. ويمكن أن يقال في هذه الأراضي التي كسدت ولم يجد من يشتريها، يمكن أن يقال إنه لا يزكيها إلا سنة واحدة، سنة البيع، ولكن الأحوط إذا باعها أن يزكيها لكل ما مضى من السنوات، لأن الفرق بينها وبين الدين أن هذه ملكه بيده، والدين في ذمة فقير خربت لكونه عسى. شكرا أثابكم الله. الشيخ محمد، تحدثنا أو تحدثتم في اللقاءات الماضية عن الأموال التي تزكى، بقي علينا والذي نحب أن نقف عليه نحن والمستمعون حكم زكاة الديون. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الديون التي في ذمم الناس، سواء كانت ثمن مبيض أو أجرة أو أجرة أو قرضا أو قيمة متلف،